إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب.